And I Yeah. يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر

والله ذو الفضل العظيم. والله خير الماكرين. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ.

هو السميع وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ والله مع الصابرين. والله عزيز حكيم. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو